يعني يعلمهم. فموسى غضب عليه، لما لم يلحق به ويخبره بما وقع من قومه؟ قال هارون، قال يا ابن أمة. طبعا موسى عليه السلام في شدة الغضب أخذ بلحية أخيه وأخذ بشعر رأسه يعاتبه ويؤدبه ويضربه بسبب عدم اتباعه له ليخبره عن ضلال قومه. هارون كان لطيفا ولم يكن يقاوم أخاه، وهكذا سنة يعني سنة الدين في في في في في الأخوة. الأخ الأكبر شبيه بالأب، فلا ينبغي الأخ الأصغر أن يواجهه. وهكذا كان هارون عليه السلام، لم يمد يده ولم يقاومه، وإنما استعطفه استعطافا فقال يا ابن أم. وموسى هو أخوه من أبيه وأمه، لكن ذكر أمه هنا لزيادة في التلطف، يا ابن أمي، يعني يا ابن أمي، يعني يا أخي من أمي، وإلا فإنه أخوه من أبيه، لكن زيادة في استدرار عطفه عليه السلام. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني بنو إسرائيل انقسموا قسمين، قسم وهم أقلية لم يعبدوا العجل، وقسم عبدوا العجل. فلو أخذ هارون الذين لم يعبدوا العجل ولحق بهم موسى وبقي النصف الآخر سيغضب موسى، يقول أنت قسمت بني إسرائيل إلى قسمين، وهو لم يقسمهم ولكن هذا حالهم. فإذا يقول لو فعلت هذا لاتهمتني أكثر وعاقبتني أكثر. نعم. يقول تعالى قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انتقل السياق ليعاتب موسى عليه السلام السامري الذي فموسى سأله قال ما خطبك، يعني ما هو الشيء الذي دفعك لهذا الفعل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت شيئا لم يره، وهو أثر حافر خيل جبريل عليه السلام. يقول علماء أن عندما جاء فرعون ليدخل إلى البحر امتنع حصانه، أو بل يعني إما أن يكون معه حصان أو أن يكون معه فرس، فنزل جبريل على فرس أو حصان ليرغب حصان فرعون للدخول إلى البحر، فأبصر هذا الرجل ذلك الخيل الذي لم يره أحد، فأخذ من مكان حافره. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت شيئا لم يروه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي أثر جبريل عليه السلام، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، أي هذا من تسويل النفس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي أن الله تعالى سيعاقبك في الدنيا بأن يبتليك بلاء لا تتحمل أن يمسك أحد بيده، وهذا عذابه في الدنيا. طبعا هو يعني أعلن توبته وأعلن اعتذاره فقال لابد من العذاب، فعذبه الله في الدنيا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الله موسى عليه السلام أخذ ذلكم العجل الذي صنعه من الذهب فأحرقه ثم سحقه وذراه في البحر حتى لا يبقى له أثر فيكون معبودا لمن يكون قلبه مريض، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أكبر الضلال وأكبر الجهل ألا يفرق الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا أكبر الضلال وأكبر الجهل. ولهذا لا يصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا وقد يعني فقد قدرته العقلية على التمييز بين الأشياء. الخالق يعني له صفات، والخالق هو رب العالمين وهو المعبود وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي خلق الوجود. وأما المخلوق فهو ضعيف محتاج مخلوق فقير. فالذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق في حقيقة هذا تدني في العقل. فموسى عليه السلام يقول هذا إلهكم الله، الله هو إلهكم، وليس هو العجل، وليس هو البقر ولا غيره من المخلوقات. نعم. يقول تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. هذا التعقيب بعد كل قصة، إذا قص الله تعالى قصة لأحد أنبيائه عقب عليها لبيان المقصد من ذكر القصة. فالله تعالى يقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الأخبار التي قد سبقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأها ولم يكتبها ولم تكن معروفة في قومه، من الذي قصها؟ هو الله. وهذا دلالة على أن هذا الكتاب ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا علم الغيب. التاريخ البشري لا يملك أحد أن يعرفه إلا من خلال القراءة أو الوحي. نبينا لم يقرأ ولم يكتب، ولم تكن قريش تعلم هذه الأخبار ولا هذا القصص. فيقول تعالى نحن نقص عليك، أي الله تولى القصص بنفسه عز وجل. نحن نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. هذا الكتاب العظيم هو الذكر الذي أنزله الله تعالى ليذكر به الناس إلى قيام الساعة. من أعرض عنه عن هذا الكتاب فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي يحمل وزره، يحمل معاصيه، يحمل مسؤوليته. ثم قال تعالى خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أي خالدين في وزرهم أو في جزاء وزرهم وهو النار كما مر معنا. نعم. يقول تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما. يقول الله تعالى أنهم خالدون في ذلك اليوم، أي يوم ينفخ في الصور، وهذا اليوم هو اليوم الآخر. فإن الله تعالى إذا أمات الناس وانفصلت الأرواح عن الأجساد ثم نفخ الله أو أمر من ينفخ في الصور، عندما يحيي الأجساد ويعيدها كما كانت ليس فيها أرواح، فيخرج الله الأرواح من الصور مثل النحل، فتنطلق الأرواح إلى أجسادها. فقد جاء في الحديث أن الناس يوم القيامة أن الله تعالى ينزل مطرا من السماء فينبت الناس من عجب الذنب الذي يكون يعني في الإنسان في آخر ظهره شيء اسمه عجب الذنب، هذا لا يفنى، كل جسم الإنسان يفنى إلا عجب الذنب وهو البذرة التي سيعود منها يوم القيامة. فينزل الله مطرا فينبت الناس حتى إذا كانت أجسادهم مكتملة أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، فخرجت الأرواح من الصور مثل النحل، وكل روح تعرف صاحبها. فالله تعالى يقول: ويوم ينفخ في الصور، أي يوم يحيي الله الأجساد بإدخال الأرواح في أجسادها. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذا صفة المجرم يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة ليس عليهم ثياب، وإنما كلهم عراة، يعرف المجرمون بألوان أجسادهم الزرقاء، وهذا لشدة خوفهم نعوذ بالله. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يوم القيامة بعد أن مرت الحياة كل إنسان يستحضر في ذهنه كم عشنا، بعضهم يقول يوم، وبعضهم يقول 10 أيام، بعضهم يقول ساعة، لأن الحياة في حقيقة سريعة. ولهذا يقال أن نوح عليه السلام الذي عاش 1000 سنة إلا 50 عاما سئل عند الموت كيف الحياة، قال: الحياة كأنها غرفة صغيرة لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. كل واحد منا لو استحضر حياته السابقة يستحضرها في شريط سريع في دقائق. فالحياة هكذا، إذا انتهت الحياة وأراد الشخص أن يستحضر حجم تلك الحياة لا يحضر في ذهنه إلا مسافة صغيرة، يعني كلها كأنها شريط يمر في ذهنه. في يوم القيامة يختلفون كم عشنا في الدنيا، هذا يعني القول الأول. القول الثاني: كم بقينا في القبور، لأن الشخص إذا مات دخل القبر ثم بعث كأنه ما مات إلا أمس، فكلا الأمرين يحتمل أنه أراد الله تعالى أحد الأمرين. فيقول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، أي 10 ليال. قال الله تعالى: نحن أعلم بما يقولون، يعني نحن أعلم بالمدة التي قضوها، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وفي الحقيقة لم نلبث إلا يوما، حياتنا في الدنيا يوم. كيف هذا يكون؟ أنت تشرق الشمس في الصباح وتغرب، وفي اليوم الثاني تشرق وتغرب، هو نفس اليوم، يوم يتكرر، يعني حياتنا كلها يوم يتكرر. أشرقت الشمس وغربت، ذهب اليوم الأول ورجعت مرة ثانية، أشرقت وغربت وذهب الثاني، يعني نفس الصورة تتكرر، نفس يعني اليوم يتكرر. فهذا هو الصحيح، أن حياة الإنسان هي يوم، هو يوم يبدأ وينتهي، يبدأ وينتهي وهكذا. وإلا هل هناك يوم زائد عن يوم؟ ما في، يعني أيام السنة محدودة، في العام الثاني نفس الزمن يتكرر، يعني نفس اليوم يتكرر هذا العام والعام القادم. فهكذا فالإنسان في الحقيقة لم يلبث إلا يوما. فالله تعالى يقول، يعني يقول أمثالهم أي أقربهم للحق إن لبثتم إلا يوما، هو يوم يتكرر حتى انتهت حياة الناس في الدنيا. نعم. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا استطراد في وصف اليوم الآخر. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يوم القيامة يحشرون في مكان واحد، الناس قالوا: كيف يحشرون في مكان واحد هناك جبال تحول بينهم وبين بعضهم البعض؟ فقال الله تعالى: هذه الجبال ستنتهي، سينصفها الله، فلا ترى يوم القيامة إلا أرضا مستوية. فالناس كلهم يوم القيامة مكشوفون في مكان واحد، في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي قاعا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها واديا ولا جبلا يوم القيامة. يومئذ أي في ذلك اليوم يتبعون الداعي لا عوج له، أي عندما يكون الأرض المكان مستويا فيدعون للاجتماع في مكان واحد، فإنهم يأتون من كل مكان ليحشرهم الله في مكان واحد يوم القيامة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم القيامة لا يجرؤ أحد على الكلام، وكل إنسان يتوقع العذاب، فلا تسمع إلا مخافة يوم القيامة. الناس يتخافتون، كل واحد يتكلم مع جاره بمخافة لا تسمع. وذلك يوم عظيم، وهذا يوم يجمع الله فيه الخلائق، ويجمع الله فيه الأنبياء، ويجمع الله فيه الأمم، ويجمع الله فيه الحيوانات جميعها في مكان واحد، وذلك هو يوم الحساب. نعم. يقول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يذكر تعالى أن الناس يوم القيامة يطمعون في الشفاعة، لأن يوم القيامة يشفع الأنبياء، وأول من يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، فإن الله يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد و في مكان واحد، ويصيبهم من الهم والكرب ما الله به عليم، حتى أن الشمس لا تدن من رؤوس الخلائق، والناس يقفون تحت الشمس بدون حجاب، ويعرق الناس بسبب قرب الشمس، ولكن عرقهم يوم القيامة بحسب أوزارهم، بحسب معاصيهم. منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب أعمالهم. فيعيشون فترة طويلة في هذا الموقف، فيكلم بعضهم بعضا، يقولون ابحثوا لنا عمن يشفع لنا إلى الله ليحاسب بيننا حتى لو إلى النار. فيذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى آدم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. لكن هل يشفع؟ لا، ما يملك يشفع، لابد من وضع جبهته في التراب أمام رب العالمين. لأن الآن ليست القضية قضية شفاعة عند ملك من ملوك الدنيا، شفاعة عند رب العالمين مالك الوجود الملك الجبار عز وجل، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، فلا يجرؤ أن يشفع حتى يستأذن. كيف يستأذن؟ لابد من التذلل، لابد من الخضوع، وهذا التذلل يسجد فيضع جبهته على التراب. وهذا هذه الصلاة التي نصليها الآن هي شعار التذلل، تضع جبهتك على التراب. نحن كل يوم نضع جباهنا في الأرض، وهذا الفراش إنما هو جديد، وإلا فإن تشريع الصلاة كان في البداية على التراب، وقد كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على على على على على, على, على البطحاء على الرمل في المسجد الشريف، لم يكن فيه فراش، إنما هذا استحدث استحداثا. فيعني أمر الإنسان بأن يضع جبهته على التراب، وهذا للخضوع لرب العالمين. وكان أول من سجد هو النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وضع جبهته على التراب ذللا لخالقه ومولاه. يوم القيامة ما يملك يشفع، فيذهب فيسجد تحت العرش، يعني يضع جبهته على التراب، فيتركه الله ساجدا، ويعلمه الله من من من من يعني من أنواع الحمد والذكر له عز وجل. قال فيفتح علي أنواع المحامد فأحمد بها ربي. قال فيعني لا أزال ساجدا حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. عندئذ يحاسب الله بين الخلائق. الحديث في الحقيقة هو طويل في الصحيحين لكن فيه فجوة الحديث، فإنه ذهب يشفع ليحاسب الله بين الناس، وبعد أن يرفع رأسه يقول يا ربي أمتي أمتي. لم يذهب في البداية لأمته، إنما ذهب في البداية ليشفع للناس ليحاسب الله بين الناس. فيبدو أن الراوي قد اختصر الحديث وانتقل إلى الذي يهمنا وهو شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم، فيقول الله إنا لن نخزيك في أمتك. فهذا هو حديث الشفاعة يوم القيامة. يوم القيامة لا تقبل الشفاعة لغير المؤمنين، لا تقبل الشفاعة لغير من غير المؤمنين ولا لغير المؤمنين. أي الشخص المشرك لا يشفع ولا يشفع، وليس له من يشفع فيه، إنما من يشفع الذي يستحق الشفاعة من لقي الله موحدا حتى لو كانت له معاصي، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن الموحد هو الذي يستحق الشفاعة. فالله تعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أي لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا من جاءه الإذن من الله ورضي قوله ورضي توحيده. أما الذي لم يرضي الله عن توحيده فإن الله لا يأذن بالشفاعة له يوم القيامة. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم، يعني هم لقوه ويعلم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون برب العالمين علما. وعنت الوجوه للحي القيوم يوم القيامة، عنت خضعت وخشعت يوم القيامة. لا يبقى أحد هناك في الآخرة سيد، الناس كلهم عبيد لله، ليس هناك ملك وليس هناك رئيس وليس هناك وزير، كل الناس يأتي يوم القيامة عبيدا لرب العالمين. عنت الوجوه خضعت، لا أنبياء ولا رسل ولا صالحون ولا شهداء، كل الناس يوم القيامة يعيشون في خوف. فيقول الله تعالى وعنت الوجوه، أي خضعت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، من حمل الظلم في الدنيا إما ظلم نفسه وإما ظلم الناس، فيوم القيامة يكون خائبا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الله تعالى لا يظلم أحدا، كما جاء في الحديث القدسي أنه قال عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يوم القيامة ليس هناك فيه ظلم، الدنيا فيها ظلم. كم من الناس يأخذ حقه؟ قليل. كم من الناس يقع عليه الظلم؟ كثير. فإذا في الدنيا فيه ظلم، الآخرة لا، الآخرة ساحة العدل، فالساحة الظلم قد انتهت. أما الآخرة ليس فيها إلا العدل، والذي يحكم هو رب العالمين. كل الناس يوم القيامة يأتون ليحكم الله بينهم، فتتنازع الرسل مع الأمم، ويتنازع الظلمة مع المظلومون مع الظلمة، ويتنازع الناس يوم القيامة في الحقوق. فالله تعالى هو الذي يفصل بينهم، فلا يخاف الإنسان يوم القيامة ظلما ولا يخاف هضما أي إنقاصا من حقه. نعم. يقول تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزله الله تعالى بلغة العرب، ولا شك أن هذا تكريما للعرب أن أبقى الله ذكرهم وأنزل القرآن بلغتهم، فيمتن الله تعالى بأنه جعل كتابه بلغة عربية، لأنها كانت أفصح اللغات وأكمل اللغات وأبلغ اللغات. ثم قال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد، أي يعني ذكرنا فيه الوعيد المختلف الكثير، وهذا من رحمة الله عز وجل، لعلهم يتقون، أي يتقون عذاب الله، أو يحدث لهم ذكرى، أي يتذكرون بسماعهم لكلام الله تعالى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل ليبلغه جملة من الآيات يسرع في قراءتها، قال لا تسرع، كان يخشى أن لا يحفظ، قال فإننا سنعينك على حفظه، وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله زيادة في العلم، وهكذا المسلم لا يشبع من العلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بعض الإخوة يذكرنا بأننا يعني توقف الدرس، طبعا اعتدنا أن نتوقف مع يعني الامتحانات ومع الإجازات، فسنتوقف إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني الذي يبدأ في 3/3 في الشهر القادم بإذن الله عز وجل، وسيكون يوم الأحد هو يوم 3 هو 7 أو 8 من الشهر القادم بإذن الله عز وجل. فنذكركم بهذا، حتى لو ما ذكرنا يعني هذا، فإن شاء الله هذا يكون معروف، لأن إحنا يعني لا الأسبوع القادم خلاص الآن امتحانات، هي امتحانات إن شاء الله. الفصل الدراسي يبدأ في 3/3 يوم السبت، طبعا الأحد 4 والاثنين 5 والثلاثاء 6، هذا النظام، احنا في على النظام الزمان يا أبا سليمان. طيب نسألكم كذا أسئلة خفيفة لعلنا يعني نبرر توزيع الكتاب. قال السحرة عندما أسلموا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وقلنا في هذه قولان في التفسير. هو الذي خلقنا فطرنا صح، لكن يعني في إعرابها، في إعرابها، في يعني كيف تعرب، يعني إذا أيوة إما عطف إما وإما قسم. بارك الله، أنت ما أخذت الكتاب قبل الآن؟ طيب قال الله تعالى عن السامري، أو قال الله تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. يا بني إسرائيل، دائما هذا النداء والخطاب، لما يعني إيش يعني أفسر أكثر شوية، يعني أوضح أكثر إيش يعني، كيف الحث على يعني إيش، ما هي الكلمة التي فيها يعني حث؟ أحسنت، إيش معنى إسرائيل؟ أحسنت، العابد أو الصالح، فيذكرهم بأبيهم وصلاحه. بارك الله فيك. طيب قال الله تعالى عن السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. لا أنت خلاص أجهائشة. حافر جبريل ولا حافر أحسنت، بارك الله فيك. مصر، بارك الله فيك. هذا توقيف الدرس. يقول: ما حكم ما يشاع بين الناس من دعوى حوار الأديان، وما الفرق بينها وبين ما يسمى بدعوى التقارب وتقارب الأديان؟ طبعا تقارب الأديان مستحيل، يعني هذا ما في شيء اسمه تقارب أديان، لأن صاحب الدين النصراني مثلا أو اليهودي أو المسلم إذا أخذ دينه بكامله يسمى يهوديا أو نصرانيا أو مسلما. فإذا أخذ نصف الدين وأخذ الثاني نصف الدين ما يصبح فيه دين، يعني انتهي، لا يصبح لا مسلم ولا يهودي ولا نصراني. فما هناك شيء اسمه تقارب، لأن التقارب أن تترك بعض دينك والآخر يترك بعض دينه، وهذا مستحيل. كيف يترك اليهودي بعض دينه والمسلم بعض دينه؟ ما يمكن. يعني هذا معنى التقارب، هذا خطأ، هذا اصطلاح خاطئ، هذا لا يقوله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا إذا كان جاهلا. ما يمكن، يستحيل أن يكون صاحب الدين يترك نصف دينه ليتقارب مع الدين الآخر، ما يمكن. لكن المصطلح الصحيح التعايش أو الحوار. يمكن نتحاور، أي تسمعني ما عندك وإن كنت أعلم أنه باطل، وأسمعك ما عندي وإن كنت تعتقد أنت أنه باطل، يعني صاحب الدين يعتقد أن الدين الآخر باطل، فلكن لا بأس، وإن كنت يعني تعتقد أن ما عندي باطل فأنا سأسمعك ما عندي، ربما أنت سمعته بصورة خاطئة. ولهذا عندما جاءت الأديان وجاء الإسلام لم يكن عند الناس إلا الشرك والكفر. طيب، الله تعالى قال: اسمعوا ما أنزلته عليكم، فأسمعهم كل يوم، يسمعهم كلاما جديدا كل يوم، مع أن الذي معهم باطل، لكن لا بد من أن يسمعوا، فلا بد من قناعتهم، وقناعتهم لا تتم إلا إذا سمعوا، ولا يسمعون إلا. طيب، الله تعالى قال: اسمعوا ما أنزلته عليكم، فأسمعهم كل يوم، يسمعهم كلاما جديدا كل يوم، مع أن الذي معهم باطل، لكن لا بد من أن يسمعوا، فلا بد من قناعتهم، وقناعتهم لا تتم إلا إذا سمعوا، ولا يسمعون إلا إذا أعطيتهم فرصة. فلا بد من إسماعه. فإسماع اليهودي وإسماع النصراني ما عندنا من الحق مطلوب، لكن أما الحوار الذي بمعنى أنك فقط تسمع ما عندي وأسمع ما عندك فقط، لا، لا بد أن يكون الهدف هو الإقناع، إما أن تقنعني أو أن أقنعك. هل الحوار الآن يتم بصورة صحيحة؟ لا، هم هؤلاء عندهم استعلاء ويهدفون إلى تذويب المسلمين، ليس سماع ما عندهم أبدا. وإذا لو أرادوا أن، لو كان الهدف أن يسمعوا ما عندنا، لكن هذا مطلب جميل جدا. فنحن إذا أرادوا الحوار وضعنا له شروط، منها أن يكون معلنا في قناة معلنة، وأن يسمع الناس ما عند الطرفين، هذا الذي يكون يعني يكون حوارا. أما يعني أن ينفردوا بالمسلمين ثم يختاروا هم يختارون من يحاورهم، لا، ما هو صحيح. نحن نختار الشخص الكفء الذي يحاوركم، الذي يعلم الدين، ما تختار مثلا علماني ولا ليبرالي يجي يمثل الدين، هذا ما يمكن. ولعل قلت لكم قبل من قرابة 30 سنة في دولة غربية، أظنها إما السويد أو أظنها السويد، طلبت الشعب، طلب من الحكومة أن يعرفهم بالإسلام، فقالوا: نحن نسمع الإسلام، إيش هذا الإسلام؟ قالت الحكومة: سنجعل العام القادم عاما كاملا نعرفكم بالإسلام. وقامت الدولة واتصلت بالبلدان الإسلامية عن طريق سفاراتها ليبعثوا لهم بمن يمثل عادات بلادهم وتقاليد بلادهم ورقصات بلادهم وأكلات شعوبهم وملابس شعوبهم، وجاءوا. جاء الدعاة، قالوا: هذا خطأ، نحن نريد أن ندخل نعلم الناس الدين. قالوا: لا، أنتم أفراد لا تمثلون الدين، الذي مثل الدين حكوماتكم. ودخل الرقاص والأكلات الشعبية سنة كاملة، آخر شيء: هذا الإسلام؟ قالوا: نعم، هذا هو الإسلام، هذا الذي عند المسلمين. وقد كذبوا، ليس صادقين. لو فتحوا باب، الناس في الغرب يريدون دين، أصلا ما عندهم دين أصلا، لكن الحكومات الغربية تسعى جاهدة لتشويه الإسلام وينفرون الناس من الدين. أذكر يعني كنا في ألمانيا قبل يعني سنوات عدة، فجاءوا بزواج لبعض كبراء المسلمين فيه ترف ما الله به عليم، وبعد أن انتهوا من عرض الزواج جاءوا بصورة المسجد ليربطوا في أذهان الألمان بين الترف الفاسق المنحط وبين صورة المسجد. قالوا هم هؤلاء المصلون هم أصحاب هذا الترف، وقد كذبوا. هؤلاء المصلون مساكين لا يعرفون هذا الترف، وكثير منهم لا يشبع من طعامه، وهذا ترف ناس يعني غير هؤلاء. فهكذا الغربيون، وهناك في كتبهم أن محمدا سكر يوم من الأيام وأنه يعني ما أدري آذاه الخنزير فحرم أكله أو حكم بنجاسته، يعني تشويه للإسلام. وإلا فلو عرف الغرب الإسلام لدخل في الإسلام، لأن هذا الإسلام هو دين الله، ما هو ليس من إنتاجنا. هذا الإسلام أنزله الذي خلق الإنسان، فهو يعني متفق مع فطرة الإنسان. لكن الغربيين هناك المؤسسات الحكومية تسعى جاهدة لتشويه الإسلام، ثم قد يوجد فينا نحن المسلمين من يعينهم على تشويه صورة الإسلام، إما بالأخلاق الكاذبة أو بالتصورات الخاطئة أو بالأعمال الآثمة. فنحن قد نعينهم أحيانا ويعني نعطيهم الفرصة ليستدلوا على ديننا بأعمالنا التي لا تمت إلى الدين ولا تمثل الدين. فإذا يعني حوار الأديان إنما يتم من خلال مصداقية البحث عن الحوار. والمصطلح الصحيح حوار ممكن يكون مصطلحا صحيحا، والتعايش، التعايش هو يمكن أن يعيش المسلم واليهودي والنصراني في مكان واحد وكل واحد يعبد ربه. لكن يعني وإذا كان في بلد المسلمين يسمون ذميين، يعني لهم عهد عندنا ذمة الله ورسوله، أي ألا نؤذيهم ويبقون على دينهم. فهذا التعايش حتى بين أصحاب العقائد المنحرفة في داخل المسلمين يمكن أن يعيش هذه فرقة لها دينها ومذهبها وهؤلاء لهم مذهبهم، ليس في هذا حرج. يعني إذا يستحيل القضاء على عقائد الناس بالقوة، هذا ما يمكن. فإذا قبل الإسلام وجود اليهودي والنصراني في بلاد المسلمين فمن باب أولى أن يقبل وجود المخالف لك في فهم الدين. فإذا هذا اسمه التعايش، أي أنت تعبد ربك بالطريقة التي أنت مقتنع بها، وأنا أعبد ربي بالطريقة التي أنا مقتنع بها. ويعني الدعوة أو عرض ما لدى بعضنا البعض موجود، هذا في حال لا يوجد حماية من حكومة إسلامية للإسلام، كما يوجد كما هو الآن في أكثر بلاد المسلمين. ما أحد يحمي الإسلام، هناك اليهودي والنصراني والشيوعي والملحد والعلماني وعباد البقر، مفتوح. إذن لابد من التعايش وفتح الباب، يعني عدم قفل الباب أمام أمام بعضنا البعض، يعني باب التعايش حتى لا يحدث فتن، وإلا فإن الفتن لا تنتهي، التقاتل لا يتوقف. فالتعايش مطلوب في مثل هذه البلدان التي ليس فيها من يرعى الإسلام. فهذا هو المصطلح الصحيح، التعايش أو الحوار، أما التقارب فهذا مستحيل. نحن قلنا هذا المصطلح لا يستخدمه إلا إنسان جاهل أو إنسان غير مسلم. إن كان مسلما فهو جاهل، لأن معنى التقارب هو هذا، التقارب أن يترك كل واحد منا جزءا من دينه ليتقارب مع الآخر، هذا مستحيل. ونحن لا نطلب من اليهود هذا أصلا، أن يترك نصف دينه أبدا، إما أن يبقى على دينه أو يدخل في الإسلام. أما يكون نصف دين ومن باب الطرفة، يعني واحد أحد إخوة من بعض المذاهب التي تنتمي للإسلام يقول أنا يعني لست على على على المذهبين، يعني لا هذا ولا هذا. فقلنا كيف تعبد، كيف طيب كيف تعبد الله، كيف تصلي؟ لأن أهل السنة يقول هكذا وغيرهم يصلون هكذا. فقلت إذا أنت لست سنيا ولا شيعيا، قال نعم. قلت إذا صلي هكذا، يعني يد أسفل ويد فوق على صدرك، لأن هكذا أنت لا سني ولا شيعي، لأن الشيعة يسبلون والسنة يعني يضمون، فإذا صلي هكذا. فما يمكن يكون شخص لا سني ولا شيعي، لا بد أن يكون سني أو شيعي، ما في. كذلك اليهودي النصراني لا بد أن يكون يهودي أو مسلم، ما يمكن يكون نصف يهودي ونصف مسلم، هذا ما يمكن في الحقيقة. فإذا يعني التقارب يعني مصطلح لا يقوله إلا جاهل أو غير مسلم يريد أن يغرر بالمسلمين. الأوزار التي قالوا حملناها هل هي الذهب؟ نعم، مرة معنا قلنا أنهم يعني النساء بني إسرائيل أخذوا من حلي النساء المصريات، وعندما خرجوا من البحر ونجاهم الله تعالى أرادوا أن يتخلصوا من هذه الأوزار التي هي يعني حلي الآخرين، فتخلصوا منها وجمعوها في مكان واحد إلى آخر القصة. يقول بعض الإخوان لا زال يلوم حماس فيما جرى لغزة ويتهمها بأنها تسير في فلك إيران. لا يصح، هذا كذب. الشخص اللي يقول هذا إما جاهل وإما مغرض. حماس يعني حركة سنية وليست حركة شيعية، ولكنها تقبل المساعدات من أي دولة. يعني قابلنا نحن يعني في في في في في في رمضان يعني استضفنا خالد مشعل عندنا في البيت، فقال إخواننا السنة يلوموننا على مد أيدينا إلى إيران. قلنا سدوا هذا المسد ونحن لا نتصل بإيران. لكن يقول إخواننا السنة بس كلام، نحن محتاجون، أصحاب قضية، مخذولون من العالم. وإنسان المخذول يعني يحرص على أن يتمسك حتى بالقشة. فهم لو أغنونا عن عن عن إيران وعن غيرها ما رجعنا إليه. لكن يقول إيران تمدنا بالمال، لكن نحن لا نقبل شرطا في المال الذي نأخذه لا من إيران ولا من غيرها، لكن هم يعطونا دعما. وكما رأيتم أنتم في الأحداث الأخيرة، إيران استغلت الحدث وخطب رئيس الدولة في الحدث ونزلت المظاهرات ووزير الخارجية في المقدمة. هم استغلوا الحدث وهم كاذبون، لأن في الحقيقة يعني الدين الشيعي يكفر كل من ليس شيعي أصلا. يعني حماس واليهود سواء حقيقة، وكل المسلمين، لأن عندهم الذي لا يؤمن باثني عشر إماما كافر، وحماس وكل المسلمين لا يؤمنون باثني عشر إمام أصلا. فالدين أصلا لا يقبل أصلا يعني لا يرضى عن الجميع أصلا، لكن يستغلون الأحداث ليقبل يعني ليداعبوا مشاعر الناس. وأهل السنة فيهم ضعف حقيقة، فعندما يخذل صاحب القضية من إخوانه فيمد يده إلى غير إخوانه لا نلومه، يقول نحن سدوا هذا الباب، أغنونا عن مد أيدينا إلى أي طرف آخر، ولكم الحق علينا إن مددنا أيدينا إلى غيركم. لكن قال نرى في إخواننا ضعفا وجبنا، وأولئك يصرحون بأنهم يساعدوننا علانية، فإذا أتونا مساعدة نرفضها ونحن محتاجون. إنسان جائع وأعطاه عدوه لقمة خبز يقول لا ما أكلها حتى أموت، لا أخذها لأني حتى لا أموت. فيقول نحن محتاجون ونحن مخذولون ونحن مظلومون وإخواننا خذلونا، فلو أعانونا ونصرونا ما مددنا أيدينا إلى غيرهم. فإذا هذا هو الجواب. الذين يقولون حماس تمد يدها إلى إيران مخطئون، تمد يدها لأنها محتاجة. أما أنها متهمة، ليست متهمة يا إخوان. اليهود أصلا لم يتجمعوا من العالم في هذا المكان إلا ليقيموا دولة لإسرائيل، حتى سموها دولة إسرائيل باسم النبي، يعني دولة دينية. وفي مصطلحاتهم وفي جغرافيتهم وفي نقودهم مكتوب دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، نصف مصر مع سوريا مع نصف السعودية مع نصف العراق. هذه الدولة التي يخطط اليهود لإقامتها. فإذا هم ليست فقط فقضية فلسطين غزة ولا رام الله، ولا ليس الهدف أن يعطوا فلسطين دولة ليقيموا حكومة، ولا كيف حكومة في طرف إسرائيل نصفها وفي جنوبها نصفها، ولا يستطيع رئيس الدولة الذي هو محمود عباس لينتقل من بين المكانين إلا بتأشيرة من اليهود. هذا الدولة هذه، هذا لعب، هذا ضحك على المسلمين أو ضحك على الفلسطينيين. لكن يريدون عندما رأوا الفلسطينيين وهم يعني يقاتلون من أجل قضيتهم وعجزوا عن إذلالهم، قالوا الحل أن نوجد دولة تضرب الفلسطينيين، فإذا ضعفوا مددنا يعني حكمنا على الجميع. ليش هدفهم أن يعطوهم دولة؟ كاذبون في الحقيقة. ورأيتم أوسلو قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، كم من ذاك التاريخ إلى الآن ما نفذ ولا شيء من الاتفاقية يا أخوان. يعني هؤلاء يهود أصحاب عهد وغدر وكذابين. فحماس يقول نحن يعني نحن مظلومون، نحن مقتولون، سواء رضينا أو لم نرضى، فنموت أعزة ولا نموت أذلة. هذه قمة الشجاعة. أما الذين يتاجرون بالقضية لهم مصالح فيها ولهم يعني مثل البقرة الحلوب، هذا نوع آخر. الآن جاء نوع جديد يقول لا تاجر بالقضيتنا. هؤلاء رئيس الدولة يعيش مع إخوانه في خيام، ما عنده قصر ولا عنده يعني رصيد ولا عنده سيارة خاصة ولا عنده. هذا نوعية جديدة جاءت يا إخوان، يعني نوعية حكومة جديدة تختلف عن بقية الحكومات. أما الحكومات الأخرى التي هي تعيش في الترف وتعيش بأموال المسلمين على حساب القضية، فهذه إن شاء الله تنتهي بإذن الله، ويأتي الأحرار الشرفاء الذين يقودون هذه البلاد إلى عزتهم وإلى تحقيق مصالحهم. الآن الإسرائيليون يمدون أيديهم يريدون أن يكون فيه هدنة، يعني هم الآن يطلبون الهدنة رغم ما عملوا ورأوا تلك المقاومة الجريئة، المقاومة الشجاعة. هم الآن أرادوا هدنة 1.5 سنة، يقعطون هدنة حتى نكون يعني بيننا وبينكم سلام. فقلنا نحن نعطيكم سلام مؤقت، أما تحتل أرضنا وتسجنون إخواننا وتبغون سلام، هذا ما يمكن. السلام اخرجوا من أرضنا، لا بأس أن تأخذ نصف الأرض، لكن أما أن تبقوا في أرض احتللتموها والآن إخواننا مشردون في لبنان وفي سوريا وفي المخيمات وتقولون يعني سلام، سلام إيش؟ هذا كذب. فإذ هذه قضية يا إخوان، وأهل الدار يعرف بما فيها. نحن الآن نحكم عن بعد، أما هم ناس مثقفون، ناس أصحاب شهادات عالية، ناس يعني أفذاذ، ليسوا أشخاص رعاة أغنام، ناس عقلاء لهم يعني قدرتهم التحليلية وقدرتهم يعني في تصور القضايا. فأنت تحكم وأنت تحت بطانيتك في بيتك، لا، هذا خطأ جدا. ناس يعيشون الميدان ويعيشون المعركة ويعيشون القضية، فهم أعرف بقضيتهم. لكن رأيت ناس خذلوا القضية، لا تقارن، ناس لا يريدون الجهاد ولا القتال، هم يريدون أن يعيشوا كالأنعام، وحتى لو كان على حساب إخوانهم وعلى حساب قضيتهم. هؤلاء يقول نحن مظلومون، شخص احتل أرضنا، لو شخص يا أخوان جاء في بيتك وأخذ نصف بيتك وقال نبغى نعمل معك سلام، ولا أنت ظالم. أنت إذا قلت أنا كيف سلام أرضي أو بيتي، تقول لا لابد من سلام. هل ترضى أنت؟ ما ترضى يا أخي. الآن بعض الناس يموت على قطعة أرض، فكيف هذه أرض فلسطين، أرض يعني أرض مقدسة، البيت المقدس؟ فهم إن شاء الله أنهم يعني يعيشون في ثغر من ثغور الإسلام، وهم يرون يعلمون أن اليهود أصلا لا عقد لهم ولا عهد لهم، وكل هذه المعاهدات كذب وصور، يعني والذي ينخدع بها جاهل. لكن يعني المسلمين يقولون نمشي مع اليهود حتى نرى النتيجة، والنتيجة هي إذلال المسلمين، والله المستعان. طيب، وصلى الله عندنا محمد.